إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أشغلني كثيرا بما رأيته بواقع الدعاة طلاب العلم، والمسألة عندي في رأيي ترجع أكثرها لقضايا كما تطرقنا قبل قليل، حب الشهرة، حب السمعة، أشياء أعمال قلبية قد خرجت آثارها كما نرى. لذلك الذين يفصلون اعتقاد القلب وعمل القلب عن عمل الظاهر كاذبون واهمون، يقول الإيمان موجود بالقلب تجد بالظاهر لا وجود له، غير صحيح. فما بالقلب يخرج الظاهر يعنيان من باطن، فأقول هذه القضية موجودة الآن وخاصة أعتبرها من أكثر الملاحظ فيما رأيت على هذه الصحراء. نعم، تجد القلوب مسكونة، تجد النفوس فيها ما فيها، وقد تجد في نفس الآخر على الثاني مع أنه لم يرى له عنه ولم يتثبت من ذلك، فامتلأ قلبه عليه وقد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببغضه. نعم، وهذا من الأشياء التي لفتها من خلال السنوات التي مضت. الإنسان في فترة الشباب قد تمر عليه أحوال، لكن لملحظ ذكرته في إحدى الرسائل وهي سن الأربعين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبيت عليها الرسل منه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن لها حكمة ولها معنى. وأشعر إنما قد وصلت الآن أو على حافة الأربعين أو دخلت الأربعين أن هناك فرق. الإنسان يحس مما يراه من ما مضى من سنوات يحمد الله سبحانه وتعالى أن مرت عليه مزالق نجاه الله منها، من الاندفاع، من الحماس، من الأشياء قد إذا تبين وجد أنه لا حقيقة لها أو ليست على الأقل كما فيه. ليست كما فيه. فما أدري تعليقكم يا شيخ على هذه القضية؟ نحن بارك الله فيك، إنها 20 سنة نقول كل هذه الجماعات وهذه الأحزاب التي تدندن حول الإسلام والحكم بما أنزل الله لا يمكنهم أن يحققوا رؤيتهم إلا إذا حققوا قضيتين اثنتين، أثني عنها بلذتين، تصفية وتربية. وأقول في أثناء الشرح التصفية ظهرت معالمها منذ عشرات سنين، لكن التربية لا نجد لها أثرا. ولذلك فأنا أحكم على كل الحركات الإسلامية التي تدندن حول إقامة الحكم بما أنزل الله على أرض مسلمة لا يمكن أن نصل حتى الجهاد الأبواري وحتى الجهاد إن قام في الجزائر، لا يمكن أن تتحقق البغية التي ينشدها كل جماعة إسلامية ما دام انهم لم يتحققوا بهاتين القضيتين التصفيه والتربيه. نحن في طريق التصفيه لا شك منذ 20 أو 30 سنة، لكن لا نرى اثرا في موضوع التربيه، لاننا لم نجد هناك، وجدنا علماء كثيرين والحمد لله يعملون في المجال الاول في التصفيه، الدعوة للتوحيد والدعوة لاتباع كتاب السنة وتصوية الصحيح من الضعيف إلى آخره، والرجوع في الفقه إلى هذه النظرين على منهج، هذا قائم. لكن ما وجدنا من يدعو ويفتن الناس على هذه التربية التي هي ثمرة دعوة الإغلاء وهي التصوير. الأرض الآن يعني قط فيما أنا أعلم، وكثيرا ما يقوله بعض اخواننا لماذا لا تتجه الى هذه الناحيه. اقول انا لكل رجال، وانا لست اهلا لان اكون واعظا ومرشدا والى اخره، واتمنى ان اجد من يكون جمع بين التصفيه والتربيه في نفسه يقوم بواجب التربيه بغيره، وعسى الله ان يمد عباده المؤمنين لتحقيق هذه القضية الثانية وهي التربية على الإسلام المصفى. هذا أهم لي وصلنا إلى نقاش آخر حرصت الفترات الأخيرة أن أكتب فيه، وقد كتبت فيه كتابين

مدار كتابي على هذا الحديث. كان مدار الكتاب على هذا الحديث. لكن هذا يقودني إلى سؤال فرعي. ورد حديث لكل نبي حواريه. كيف نجمع بينه وبين يأتي النبي وليس معه أحد؟ هذا سهل بارك الله فيك. تفضل. ما من عام إلا قد قصة. عموم خصوص يعني. يعني كما قال عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تعلم ولو أن هذا الإنسان الآن لا نؤمن به لكن من باب التقريب تعرف أن كثيرا من علماء المسلمين المتأخرين كالنووي وأمثاله لا يقولون بأمان قولي عليه السلام كل بيد عن الله أي فلهم كفروا بهذا الحديث جواب له لكنهم خصصوه أصابوا أم أخطأوا ليس هذا مجال لأن نحن معروف مذهبنا أن هذا الحديث على عمومه وأنه كما يشرح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب عظيم خبراء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن مثل هذا العموم لا يمكن تخصيصه بكثرة ما كان الرسول يكرر على مسامع الصحابة بكل مناسبة خاصة في خطبة الحاج التي كان يستشف فيها خطبه فيقول في هذه الحصة وكل بدعة ضلالة هذا الذي يكرر بهذه الصيغة العامة لا يمكن أن يدخلها تخصيص وهو لا يذكر المخصص مع كثرة التكرار لكن مع ذلك وجد في علماء المسلمين من قالوا هذا عام مخصوص وجاءوا بدليل مخصص من سنة الإسلام سنة حسنة إلى آخره فهم وإن أخطأوا في هذه الدعوة لكن لا يمكن أن تتصور إلا أنهم يعتقدون في قرارة نفوسهم أن مثل هذه الكلية يمكن أن يدخلها تخصيص فلذلك السؤال عن الجواب السابق أن هذا النبي ليس له أتباع وذاك له بعض الأتباع لكن ربما ليس له حواريه هذا نازح ويكون مثل هذا الحديث مخصصا لذاك الحديث وأنا أقول هذا يعني تفقه لكن الحقيقة أن منهجنا يجب أن يتذكر الحديث الذي ابتدأت السؤال عنه لأني أنا لا أذكر الآن كثرة الأحاديث التي تدور في مخيلتي هل أنت الأخ الوليد أو أحد الحاضرين يذكرون مصدر الحديث؟ شكرا فيه شهادة؟ والله تعالى عن طالب عن لما حصلت تذكر؟ أنت عالي؟ حديث ما من نبي إلا وبعث الله معه الحواريون وأصحاب هذا المسلم الله أعلم هذا ليكون حديث اللي فيه ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمة هو هذا في مثل هنا لا هو الإشكال وارد على كل حال يعني أيوة ما في ولا حواري المهم بعد أن صح الحديث الجواب ما يصح جوانبا والله لا. وهو التصوير. نعم. التصوير يحول مقام الاستثناء. هو هذا. هو هذا. لا احنا. يعني أنا كان وانت أخذنا الوقت عنه أعتذر عنه. لا ما أمشي هذا حقكم. أما أخواني أجيبهم لا يسمعهم دائما. خاصة هذا الذي بجنبي لا يطول صوته ولا يدع الشيخ يتنفس إلا بالخير. الله يبارك فيك. كنا نتمنى أو يعني أنا اللي بذهني يقول إني غرت من الشيخ بساعة واحدة. تفضل. إن لكل نبي حوارية فإن حوارية البخاري والترمذي عن جابر والترمذي والحاكم عن علي. الحمد لله. إن هذه الكلمة لها دلالتان، دلالة بحق ودلالة بباطل، وهم يقصدون الباطل ولا يقصدون الحق. ولو أنهم جمعوا بين القصدين قصد الحق وقصد الباطل لكان أمرهم أهون قليلا. إنهم يقصدون أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة الماتريدية والأشعرية، ويخرجون عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى السلف الصالح. وآخرون من المحدثين اليوم يوسعون معنى هذه الجملة، فيدخلون كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله. ونحن نرى عدم استعمال هذه الكلمة لأنها ككلمات بعض السياسيين التي يمكن جلبها يمين ويسار، وإذا كنا وذلك من فضل الله علينا نرى أنه تبارك وتعالى أمن علينا بأن نقم إسلامنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح، فينبغي أن ننتسب إلى هؤلاء السلف ليس بعبارة يدخل فيها الخلف الذين ما خيلوا ولا استحوا أن يعلنوها صراحة فيقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحسن وأعلى، فربما جاءت لبغة أخرى أعلم وأحسن في أمم لبغة ثالثة. فالشاهد كلمة أهل السنة والجماعة يدخل في هؤلاء، أما السلفي فما يدخل هؤلاء، بل هم يتبرؤون كما قلت من هذه النسبة. فكما قيل أحد حكمها فهو سبيل الماء وكل إناء بما فيه محب. أنا يا أبا بدر إن أنسى كما قلت فلا أنسى لما كنت في الجامعة اجتمعنا في دار أحد إخواننا وهو أبو محمد التقي كان هو معيدا في الجامعة الإسلامية فاتفقنا أن نسهر عنده ليلة غرف رحبة واسعة فغرفة هذه وسعة جدا انتبهت كل أطرافها بإخواننا السلفيين. لما دخل علينا أحد الخطباء هذا من الغيبة في شيء أنا سميته لكم لأنني أؤمن بقول من قال من أهل العلم القدح ليس بغيبة في ستة متغلب ومعرف ومحير ومجاهر فسقا ومستسق ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. هذا الذي أنا سأسميه يدخل في التعريف وهذا يترتب من ورائه أثر العبرة وكيف يسوغ لنا أن ندخله في جملة أهل السنة والجماعة واسمعوا ما جرى بيني وبين الانتقاص. دخل الرجل وسبحان الله دخلت المجلس كان دوري أن جلست آخر واحد عند عتبة الباب كما هو صاحب الدار الآن هنا. فدخل الرجل المشارك وهو بن محمد الصواح تعرفونه أنا أعرفه منذ قديم كان رئيس الإخوان المسلمين في العراق وأنه إخواني مر ما أدري تعتبر هذه غيبة أعتبرها لكن أنا مطمئن أن هذا من مستثمرات التركي. دخل الرجل أنا لا يصافح عمومي دار الدور كله أنا أتفرس في وجهه ما أحد من يقام يقول خلافا مما تفعلون أنتم وأنا تعبت من أجلكم حينما يرسل عليكم بعض إخواننا فأراكم تقومون فهو ما أحد قام له فأرى ملام نحوه يتغير لما وصل إلي قلت له ومد يده مصافحا قلت له يا أستاذ أنت تعلم في الشام يقولون عزيز بدون قيام هو سمع هذه الكلمة وانفجر وتعرف هو خطيب لابد سمعته سمعته لابد قال هذه المسائل الثانوية هذه كذا قشور لا ينبغي أن نبحث في مثل هذه القضية لازم نتفق على محاربة الشيوعية والبعثية والملاحدة إلى آخره. كان من كلامه أنه ما لازم نبحث الآن مسائل قياسية ولازم نجمع صفوفنا كلمتنا بمحاربة الملاحدة. قلت يا أستاذ لا يكاد يوجد شيء لا تتفق عليه وعليك تعلم أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله مختلف حتى اليوم في تفسيرها وأنا قرأت رسالة عندها في دمشق الشام للشيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق عنوان هذا لما تقرأ تفسيرها إلى الله وقرأت نفس التفسير في رسالة صغيرة لأحد جماعة التبليغ وأنت تعرف أن لا إله إلا الله تعني توحيد أقسامه الثلاثة إلى آخره ومعنى كلامك أن حتى هذه المسألة يليق الناس فيها قال نعم أنا الشاهد قال نعم قلت إذا كيف نتعاون وقد اختلفنا في العقيدة وإيش بمن تحارب هؤلاء الملاحدة بأمثالهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم اعتقادا وعملا يكفرون بلا اله الا الله. فلذلك المساله خطيره خطيره جدا، لا يجوز ان نغض النظر عن هذا الخلاف القائم اليوم خلافا جذريا، ويجب ان نطبع بالحق وان نعلن رايه التوحيد لطالب تعبر عن الواقع الصحيح وهو دعوه السلف الصالح وكل من ينتم اليها فهو سلفي. ولذلك هؤلاء الدكاتره الذين يقولون بانه هي جماعه السنه والجماعه والاخرين، هذه كلمه يريدون تعميه الحظ بواسطتها. نحن منهجنا الفلسفي وعقيدتنا الفلسفيه ولكن طريقتنا الاسلاميه، فما رايك من هذا الكلام؟ نرجو لكل صادقين في دعوتهم ان دعوتهم سلفيه، فهل رايت ذلك ان هذه تعبدون ويعتقدون على ما كان عليه السلف الصالح؟ إن هي إلا كلمة هي قائلة. هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي دعوة السلفية، ركبوا هذه الظاهرة الآن وتشطروا من ورائها. لا يمكن أبدا التوفيق بين الدعوة السلفية والإسلامية، لا بد أن يميل الحق إلى أحد من الإنسان، لأنه كما قلنا في أكثر من مجالس وغيره دعوة الإخوان المسلمين قائمة على فتح ثم فتح ثم لا فتح، الحقيقة تمثل الواقع فأنت تسمعها لكنها هي الواقع. نعم فتح ثم ما الذي حال بينك في قدر الله؟ ترى ما نفر من قدر الله الى قدر الله، لان قدر الله وايد عنه. ثم تجد اخوان المسلمين يحتاج امر عليهم. لكن هذا يوم السبت بارك الله فيك، ثم اخوان المسلمين في عمان، ثم ذكرنا الاخ ابو بدر ان هؤلاء كلهم غير اخوان المسلمين في السعوديه يدرسون فقه السنه. وايش صار؟ فيقولون ان المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ، يقولون وهابي، هل هو نصراني هذا الاخوان، لكن عنده منهج فكري واحد. الله المستعان. يمنعون تدريس هذا الكتاب في سرايات، فيقولون ان المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد صابر، يقولون وهذا. الله المستعان. أول حجة حجبته مع هذا الناس أيضا مع عاصمه، حجبته في فندق ما أدري أنا شو كان اسمه نسيت، فجلست أنا وصاحبي فهد المارد ذكرت الإخوان المسلمين هنا في شرية قالوا الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين. أنا الحقيقة ما استحسنت من هذه الوضع فأتكلمت معه بصراحة. قلت يا شيخ أنه إطلاق هذا الاسم لا يخلو من غلو لأنه قد يكون في الناس طيبين وصالحين ومخلصين لكن شبه له. أما نقول خوان فنحن ما نقول في هذا الكلام لكن نعبران واقعين أنهم ليسوا على المنهج السلفي القائم على كتاب السنة وعلى منهج السلف الصالح. ثم تفضل يا شيخ. قل أن ذكرتم أن دام أهل السنة جماعة مصطلح أقول هب أن رجلا يستخدم هذا المصطلح وهو يريد بمعناها المعنى الصحيح وتعني ثلاثة هذه الأمة لا يجوز. كلم الناس على قدر عقولهم لا يجوز هذا الاستعمال في إيهام بخلاف ما يريده المتكلم. قد يفهم الإنسان أنها الشيخ بارك الله فيك بعث وقد بعث وربما لأنها تقابل بمثلها موجود. أنا أقول موجود كتب العلم وموجود العكس أيضا ما في هذه الكلمة منشورة في كتب وفي رسائل مش تتكلم مع شخص معين تقنع بأنه يفهم نفسك. أنا أقول لك حينئذ بارك الله لك في كلمتك لكن المسألة ليست محصورة في هذه الزاوية الضيقة التي أنت تلجأ إليها لتثبيت هذه الكلمة وكأنها من وحي السماء. وفي ما حولناه نقول نحن للإخوان المسلمين إذا كفر مسلم بالإخوان المسلمين من رئيسهم إلى مرؤوسهم كفر لكن الذي يكفر بالسلفيين يعني زوجتنا يكفر لأننا نقول خير الحروب وعلى رأس هذا القرنين رسول الله فإذا هو يكفر. وهنا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إله ما في له. فدعنا يا جيش أهل السنة والجماعة مع شخص يفهم منك ما تريد أقول لك بارك الله فيك لكن ليس الاستعمال في هذه الحدود الضيقة. الاستعمال منشور في كتب ورسائل وهنا ما يأتي التدليس أو على الأقل التوهيم بخلاف ما تريد. فدع ما يريدك كما قال عليه السلام إذا ما لا يقوم بها فأهل السنة أخص هذا تمام. وإذا قلنا بدل أخص أخص يكون أدق في التعبير أخص أخص أنا سمعت فيها فائدة ما يتحدثون عن بعض السنن مثل ما هي سنة الجمعة القبلية وكذلك سنها عثمان وهم نزلتها فتكون هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيك بهذا الدكتور؟ أولا هم يجد أحد الخلفاء الراشدين لا ليس هذا المقصود وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين وحينئذ يبطل استدلالهم. أليس كذلك يا أبو عبد الرحمن حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فأبيت عليه والآن صدقت فيما قلت وإياك الأخير. هذا أول شيء ولا تعني أو هذه لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنته. وهذا المعنى لهذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم ولا يمكن لأحد أن يفسرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حديث الإرباض بن سارية الآية هي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين على وجه لا أحد يستطيع أن يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أحد المؤمنين وإنما جميع. الآية هنا من حيث الدلالة على أمو قرر هذا المعنى لهذا الحديث هذا المقابل أين من الآية والحديث أين فإذا فرضنا نعم لكن ليس الأمر كما لو أن هناك رأي ولا نعلم أن المسلمين نشر قرى بالحديث أحد خلفاء الراشدين كما استدل. ثانيا نقول قد لا يعني يوافقون على هذا التفسير الواضح للحديث وأن المقصود بخلفاء الراشدين كلهم ومجموعهم وليس بعضهم أو أحدهم. فنقول له: هل مقصود السنة التي عليها أحد الخلفاء الراشدين أمرنا رسول الإخداء به ولو خالفت سنته ما؟ الجواب ثالثا ولعله أخيرا: عثمان أحد الإخوان المسلمين كان هناك يوجد في دمشق مسجد في حول السكنة العسكرية والتي كانت تسمى بسكنة الحميدية حولوها إلى سكنة لهم وجعلوا المسجد خمارا. وكما هو العادة مع الأسف تبقى آثار المستعمرين إذا انسحبوا من بلاد المسلمين تبقى آثارهم مد مديدة لا الوطنيين كان في اسم هيك. المهم عشنا سنين والمسجد في سكن الحميدية الذي كان مسجدا لا يزال مرقص وخمارة ولا غيره. تقدم أحد الطلاب الغيوريين هذا من الشباب المتمسك بدينه على عصبية مذهبية شديدة جدا وكان يحكمون بالقوانين العثمانية من المجلة في الطلاق له الثلاث. كنت أنا أفتي بأن هذا طلقة واحدة فقامت قيام الشروع سموها الأكل إيش من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فهو طلقة واحدة ليس بحكم اتباع السنة وإنما حل المشاكل. من الآن رفعوا وطلبوا إعادة القسم الذي كان في الزمن الفرنسي هذا في الحقيقة فتح أي وبدأ الإخوان المسلمون يخطبون في هذا المسجد يوم الجمعة وكنت أنا من الذين يقتادون هذا المسجد دون أن نطور المسجد إلى مسجد سلفي وأخذنا موضوع الأذان عثمان هذا وجرى نقاش في المسجد وإنما كان على الزوراء على مكان يجتمع سوق يجتمع فيه التجار فلا يكادون يسمعون الأذان الذي يؤذن به في الليل مقرب المقرب من بعيد فهو لم يفتجأ وحاشاه وإنما هذا انطلاق مما تعارف عليه علماء المسلمين أو على الأقل بعضهم فيما بعد فهو حقق مصلحة مرسلة بوضع أذان في الزوراء لكي ينتبه أهل السوق إلى أن الصلاة قد حضرت ويستجيبون نادي الله. فأنت إذا أردت يا أستاذ مصطفى أن تحتج بأذان عثمان فأنقل أذانك هذا إلى باب المسجد. المسجد في ساحة كبيرة جدا والطريق العام بعيد عنهم في مكان بعيد، وأنت إذا وضعت هذا الأذان الثاني على باب المسجد إن فعلت مثل ما فعل عثمان، لكن الآن أنت لست بحاجة لأذان ثاني، يغنيك مكبر الصوت. هذا الذي قلته بالنسبة لمن يحتل بهذا الحدث المؤذن النبوي الوحيد إلى أي مكان يراد إيصال الصوت إليه. نعم. في الحديث عن قضية نبوية لعله حل بالشهر. تفضل. عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عدوا عليهم. الشيخ هنا ضمير الباء المفرد يدل على أنه سنة ما قال عدوا عليهما. نعم. يعني الخلفاء الراشدون يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة واحدة. نعم. لا يعني كما قلنا أنه أحد الخلفاء، وأنا مثلا بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها، ما قال عدوا عليهما. فالخلفاء يعملون بسنة النبي فهي سنة واحدة. ما رأيك في هذا؟ هذا كلام جيد. نحن قلنا أنه لا يعني سنة الخلفاء الراشدين مخالفة، وإنما قلت لعلك تذكر التي تدل على سنة الرسول.